فوق العرش من غير كذا مماسة، هذا تكبر. فإنه سبحانه وتعالى فوق العرش كيف شاء، لا نكيف، نقول إنه فوق العرش وكفى، مستوى على العرش وكفى. فوق سماواته على عرش بائن من خلقه. فتقييد بقول انه بائن من عرشه والعرش بائن منه، اذا اراد المعنى الذي ذكرناه في معنى بائن من خلقه فلا بأس. اما اذا اراد نفي المماسة فهذا مما يجب الإمساك عنه ويجب السكوت عنه وعدم التعرض له بنفي ولا إثبات. نقول إنه مستوى على العرش ولا نتعرض لهذا المعنى بنفي ولا إثبات. نعم سؤالك. والاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والجحود به كفر. هذا هو معنى ما أثر عن الأئمة مالك وربيعة ويروى مرفوعا حديث أم سلمة لما سئل الإمام مالك في القصة المعروفة، يعني أطرق جاء دخل عليه رجل وقال كيف استوى، فأنه ذكرت هذه الآية، فالرجل قال كيف استوى، فأطرق الإمام مالك وعلاه الرحضاء يعني استعظاما لهذا السؤال واستنكارا لهذا السؤال المتكلم، فقال هذه المقالة المحكمة الاستواء معلوم. الحمد لله الاستواء معناه معلوم، فالصحابة يعلمون معنى استواء والتابعون وتابعوهم يعلمون معنى استواء لأن القرآن نزل باللسان العربي. ما خطب الله عباده بما لا يفهم معناه، بل الاستواء معناه معلوم. إذن فقوله تعالى ثم استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش. والكيف كيفية استواء الله على عرشه غير معقولة لنا، لا نعقلها لا ندركها، بل هي مجهولة لنا، كما يعبر أحيانا والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، مجهول لنا لا نعقله ولا نعلمه. والإيمان به واجب تصديقا لخبره تعالى وخبر رسوله، يجب الإيمان بالاستواء واجب كالإيمان بعلم الله وسمعه وبصره وقدرته وعزته وحكمته، كما يجب الإيمان بهذه الصفات يجب الإيمان بالاستواء على العرش. والجحود به كفر لأنه تكذيب لله ورسوله، يعني جحد شيء من صفات الله كفر، هذا هو لأنه تكذيب لله. فلو قال قائل يعني الله ليس مستوى على العرش، كما لو قال الله ليس حيا، الله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله ليس حيا، الله لا تقوم به حياة، هذا كفر. هذا وهذا كله في القرآن مما أخبر الله به عن نفسه. كما لو قال إنه تعالى لا يغضب ولا يرضى، الجحود به كفر. ولكن بما إن المنتحلين لهذه المذاهب يعني من المسلمين هم لا ينفون النصوص، لا يقولون الله ليس مستويا على العرش، يقول الله استوى على العرش، لكن بأي اعتبار؟ لو سألناهم وقلنا هل الله بذاته فوق السماوات وفوق المخلوقات؟ يقولون لا، ينفون. إذن فما قولكم بقوله تعالى ثم استوى على العرش؟ منهم من يقولها الله أعلم بمراده، هذه نصوص متشابهة يجب أن نسكت عنها ولا نتكلم فيها، وهذه الآيات ما أنزلها الله لنفهم منها شيئا، إنما أنزلها لنتلوها ألفاظا من غير فهم لمعناها، نجريها على ظاهر، وهذا مسلك التفويض. ويزعم الزاعمون منهم إن هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وكذبوا هؤلاء أهل التفويض من المعطلة من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، ولكن هذا يكثر في الأشاعرة فيما ينفونه من الصفات كالاستواء والعلو. ومنهم من يقول استوى بمعنى استولى، استوى على العرش يعني استولى على العرش، أو يقول أقبل على خلق العرش، وكل من التفسيرين باطل وتحريف للكلم عن مواضعه. وهل استيلاء الله على العرش ما كان إلا بعد خلق السماوات والأرض؟ الله خالق العرش قبل السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، وهو مالك العرش قبل أن منذ خلقه هو مالكه. والقول بأنه استولى على العرش بعد خلق السماوات والأرض يقتضي أنه لم يكن مستوليا عليه قبل ذلك، وهذا ظاهر الفساد في العقل والشرع. شكرا. فتعالى الله أن يكون مدركا بحد أو مكيفا بصورة خلق. فتعالى الله، تعالى هذه تدل على التنزيه، سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيه. كلمة سبحان وكلمة تعالى تدلان على التنزيه وعلى النفي، نفي العيوب ونفي النقائص. تقول سبحانه أن يكون له ولد، تعالى الله عما يقول الظالمون. فيقول المؤلف تعالى سبحانه، سبحانه أن يكون مدركا بحد، تعالى أن يكون مدركا بحد. والمراد بالحد الحد يراد به في عرف المناطق، وصار عرفا عند أهل العلم. الحد هو بيان ماهية الشيء، اللفظ الذي تعرف به أو تعرف به ماهية الشيء. تعالى الله أن يكون مدركا بحد، يعني تعالى الله أن يكون مدركا بلفظ يحدد حقيقة الرب تعالى. نعم، نحن نعلم ربنا، نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وبما دلنا وبتعريفه لنا في آياته المتلوة وآياته المخلوقة، لكن لا نعلم كيفية ذاته. فقول تعالى الله أن يكون مدركا بحق يشبه أن يكون تعالى الله أن يكون مدرك الكيفية والحقيقة، تعالى الله أن يكون مدرك الكيفية والحقيقة، تعالى الله أن يكون مدركا بعبارة تحدد كنه ذاته. نعم، مدركا بحد. نعم. أو مكيفا بصورة خلق. تحديد الكيفية قد تكون بعبارة أو تكون بذكر مثال، فالمؤلف يقول تعالى الله عن أن تكون حقيقته مدركة بتعبير أو بتمثيل، كان يقول قائل ذات الرب أو كيفية ذاته مثل كذا، مثل كيفية كذا. تعالى الله أن يكون مدركا بحد أو مكيفا بصورة خلق. نعم. في حاشا الحد قول صح تقول لا تلدرس بس ما هو الحد يقصد اللي قال دلم بارك قال بحد لا لا هذا غير المراد المؤلف غير المكتوب خلت تروح دي. ويجب أن نعتقد أن الله تعالى يرى في الآخرة يراه المؤمنون بأبصارهم من غير حد ولا كيف، والكفار عن رؤيته محجوبون. يقول يجب أن نعتقد أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة. هذا مما يعتقد أهل السنة ويؤمن به أهل السنة، أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم، يرونه في عرصات القيامة، ويرونه بعد دخولهم الجنة. لا إله ولا دل على هذا مستفيضة من الكتاب والسنة، وعليه إجماع أهل السنة. فمن أدلة الكتاب على إثبات الرؤيا يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي بهية مشرقة حسنة، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها نظر الإبصار. وهذا هو معنى النظر المعدى بإلى، فالنظر إلى عدي بإلى كان معناه الإبصار، نظر إلى كذا يعني رآه وأبصره. كذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير زيادة في السنة لأنها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كذلك قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدل بطريق اللزوم أن المؤمنين يرونه، إن لو كانوا لا يرونه لما كان بينهم وبين الكفار فرق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وثبت بالسنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه تعالى يرى بالأعيان بالأبصار. وتأكيدا لهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الناس للشمس والقمر: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني شبه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للشمس والقمر. وذلك من وجوه: من حيث وضوح الرؤية، فيرون ربهم رؤية جلية واضحة، ليس في ربهم خفاء، ويرونه من فوقهم من العلو لا من السفل، كما يرى الناس الشمس والقمر من علو، ولا يلحقهم عند رؤيته ضيم أو ضرر، يعني بالتزاحم أو التكلف في الرؤية، لا، رؤية واضحة. الهلال أليس تحتاج رؤيته إلى معاناة الهلال؟ لكن القمر هل يحتاج الناس إلى أن يتراعوا القمر؟ يتراعونه؟ عاشف ما شف بدل يرونه بكل سهولة ويسر. وكذلك إنهم يرونه تعالى من غير إحاطة لا تدركه الأبصار، فالمؤمنون يرون ربهم رؤية من غير إحاطة، من غير أن تدركه الأبصار. وأجمع أهل السنة على ذلك. يقول المؤلف يجب أن نؤمن بأن الله تعالى يرى يوم القيامة بلا حد ولا كيفية. نعم بلا كيفية، لا نقول كيف يرى، يعني عند رؤيته كيف يكون، لكن رؤية المؤمنين لربهم الله الرسول صلى الله عليه وسلم بينها لنا أنهم يرونه كما يرون الشمس. وذكرت لكم وجه الشبه بين الرؤيتين، ومن ذلك أنها رؤية بصرية أيضا. نلاحظ هذا مهم، أنهم يرونه عيانا بأبصارهم كما يرى الناس الشمس والقمر عيانا بالأبصار. ليست رؤية قلبية، ليست رؤية علمية، بل هي رؤية بصرية. لكن لا نحدد كيفية الرب عند رؤيتهم له، انهم يرونه وهو على كذا وهو على كذا، لكنه تعالى يظهر لهم فيرونه كيف شاء، يرونه كيف شاء. والجهمية والمعتزلة ينفون هذه الحقيقة، ينفون الرؤية عن الله، ويستدلون بمثل قوله تعالى لموسى لن تراني، قوله تعالى لا تدركوا الأبصار، وهي حجة عليهم لا لهم. فقوله تعالى لا تدركوا الأبصار هو نفي للإحاطة، ونفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة. وقوله تعالى لن تراني آخر لا يدل على إمكان الرؤية، وهم يقولون بأن رؤية الله، رؤية العباد لربهم ممتنعة، يمتنع أن الله يرى، يقول الله لا يرى، كما أنه يعني تعالى لا يموت ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام، كذلك يقول إنه لا يرى. فالرؤية فرؤيته ممتنعة كامتناع هذه النقائص، كامتناع هذه النقائص. وليس هذا منهم بغريب، ما دام أنهم قد نفوا صفات الرب تعالى، صفات الكمال، فهذا من جملتها. كون الشيء يرى كمال، نعم، فما يرى أكمل مما لا يرى، فإن المعدوم لا يرى. فإذا قيل في رب العالمين إنه لا يرى كان ذلك تشبيها بالمعدوم. أما الأشاعرة فيقولون إنه لا يرى، إنه تعالى يرى لا في جهة، وهذا دال على منهجهم في التذبذب، فمذهبهم ملفظ بين بين، فيقول إنه يرى لكن لا في جهة. يرى من أين؟ من فوق؟ يقول لا. من يمين؟ لا. من شمال؟ لا. من تحت؟ من أمام؟ لا. من خلف؟ لا. من تحت؟ لا. بس هل هذا معقول؟ هل تكون رؤيا؟ هذه رؤيا خيالية، يعني المعتزلة أعقل منهم في نفي الرؤيا، لأن نفي الرؤيا مطلق معقول، يعني كون الشيء لا يرى هذا معقول، لكن كون يرى لا مدية هذا غير معقول. وبهذا يعلم أن قولهم باطل، لكنهم يعني باعتبار أنهم لم يصرحوا بنا في الرؤية كانوا بهذا أقرب من الجهمية والمعتزلة. ولماذا قالوا لا في جهة؟ لأن أصلهم نفي العلو. كيف لا بد أن يقولوا ذلك؟ لأن عندهم أصلهم نفي العلو، فلما اضطروا إلى إثبات العلو الرؤية أو لم يروا مانعا من إثباتها قيدوها بقولهم لا في جهة. تعالى الله عن قول الظالمين والمفترين والجاهلين علوا كبيرا سبحانه وتعالى. نعم. ويجب ويجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة ونعيمها والنار وأليم عقابها. ينتقل المؤلف من مما يتعلق بالإيمان بالله، فإنه ذكر فيما تقدم ما يجب اعتقاده في رب العالمين من التوحيد بأنواعه الثلاثة، وإن فصل فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وأفاض في الكلام على مسألة الكلام والقرآن، فإنه ينتقل إلى ذكر بقية أصول الإيمان فيقول: ويجب أن نؤمن بالله، هذا إجمال بعد تفصيل. نؤمن بالله يعني نؤمن بوحدانيته وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فكانه يقول: فكما يجب الإيمان بالله على ما تقدم بيانه وتفصيله، يجب الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، الجنة ونعيمها والنار وعذابها. هذه جملة أصول الإيمان التي ذكرها الله في مواضع من القرآن، وذكر هذه الخمسة في آيتين، يذكر هذه الأصول مجتمعة في بعض الآيات، ويذكر بعضها في آيات أخرى كالإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله ورسله. قال في هذه الأصول الخمسة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فيجب الإيمان إذن بالملائكة. من أصول الاعتقاد أو أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، وأن لله عباد مكرمون اسمه الملائكة، واسم ولفظ الملك يدل على الرسالة، فالملائكة رسل، جاعل الملائكة رسلا. فيجب الإيمان بوجودهم وبما أخبر الله عنهم من أحوالهم وأعمالهم وصفاتهم، وقد دلت النصوص على أنهم مخلوقون عباد مكرمون طائعون لله، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يعني المراد قول المشركين إن الملائكة بناتهم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، تنزيه له سبحانه، بل عباد، يعني بل الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم طائعون عابدون لله. وهم أصناف، منهم الموكل بكتابة أعمال العباد وبحفظ نفوس العباد، ومنهم الموكل بالأرحام وكتابة المقادير، ومنهم الموكل بالوحي منزل على الرسل كجبريل عليه السلام. ولم يسمى لنا من الملائكة إلا 3 أو 4، جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكذلك مالك خازن النار. لم يسمى لنا سواه. ومنهم الموكل بقبض أرواح العالمين، قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والآيات في شأن الملائكة كثيرة، والنصوص من السنة في شأن الملائكة كذلك. فالواجب الإيمان بهم، فالإيمان بهم على سبيل الإجمال هذا فرض عين، وأما التفصيل فالعلم بذلك فرض كفاية، ومن علم شيئا من هذا العلم وجب عليه الإيمان به، وجب عليه الإيمان. والأصل الثالث الإيمان بالكتب، بكتب الله المنزلة، كل آمن بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكما دل القرآن على هذه الرسل دلت السنة، كما في حديث جبريل وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن الكتب التي سماها الله لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. وأما القرآن فهو أعظمها وأكملها وأجمعها، وهو الكتاب المهيمن المصدق لما بين يديه من الكتب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهكذا القول في الرسل من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل، الإيمان بأن الله أرسل رسلا، رسلا كثيرين مبشرين ومنذرين لإقامة الحجة على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم أول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآدم هو نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قص الله علينا قصص جمع من الأنبياء كنوح وهود صالح وشعيب إبراهيم وموسى وعيسى ويوسف عليه السلام وغيرهم. وهناك رسل لم يذكر لم نخبر عنهم تفصيلا، كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. الأصل الخامس من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، وأعظم ذلك الجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار والبعث، نعم البعث بعد الموت والقيامة، الإيمان بالقيامة الكبرى، الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يكون بالقيامة الكبرى وهو بعث الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة دار المتقين، والنار دار الكافرين، قال تعالى في النار أعدت للكافرين، وفي الجنة أعدت للمتقين. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان، وأنهما دائمتان لا تبنيان، وأما أهل الضلال والبدعة فالمعتزلة فيقول الجنة والنار لم توجد الآن لكنهما تخلقان يوم القيامة. ومن الأدلة على وجود الجنة والنار آيات كثيرة ونصوص كثيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه في موقفه في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، وجاء في أحاديث عذاب القبر ونعيمه أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، ويفتح إلى الكافر باب إلى النار. وقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. وقال في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهما دائمتان باقيتان كما أخبر الله عن خلود أهل الجنة والنار فيهما. نعم اقرأ النص. وفي حديث عبادة بن الصام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله. وكان مما يقول مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفتتح به في صلاته يعني من من من أذكار الاستفتاح في الصلاة يقول ولك الحمد أنت حق وعدك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق. نعم. ويجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر. نعم. والجنة ونعيمها والنار وأليم عقابها. والجنة ونعيم عطف الجنة والنار على الإيمان باليوم الآخر يعني كانوا من عطف الخاص على العام، لأن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله ما يقول بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والنشور والحشر والصراط والميزان والجنة والنار. نعم. والشفاعة وذبح الموت والحوض المكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم والصراط والميزان. عطف هذه الأشياء على الإيمان باليوم الآخر لأنها كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار كما تقدم، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والمؤمنين. والشفاعة أنواع، فلنبينا الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهي شفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم عندما يتراد الأنبياء ويعتذر الأنبياء عن التقدم لها كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام. ولنبينا الشفاعة كذلك في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما في صحيح مسلم أنهم إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فإذا هذبوا نقوا أذن لهم بدخول الجنة. ثبت أنهم لا يدخلون حتى يستشفعوا بالأنبياء وحتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بدخول الجنة. ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، فيشفع في ذلك شفاعات متعددة. وهذه الشفاعة يشترك في جنسها الملائكة والأنبياء والمؤمنون فيشفعون في من دخل النار أن يخرج منها. وهذه الشفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلة لأن أصل الخوارج والمعتزلة أن من مات على شيء من كبائر الذنوب من غير توبة فإنه مخلد في النار، فمن دخل النار لا يخرج منها. وهذا معنى قولهم بإنفاذ الوعيد، من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد، وهذا هو معناه. فهذه الشفاعة لنبينا أعظم نصيب من الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن أهل الكبائر في النار لا يخلدون ولو ماتوا من غير توبة، بل يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها بمحض رحمته تعالى أو بشفاعة الشافعين من المؤمنين من الملائكة والأنبياء الصالحين. والشفاعة كذلك مما يجب الإيمان به ويؤمن بها أهل السنة والجماعة الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو مورد كريم وحوض عظيم جاء ذكره وذكر صفاته في السنة المتواترة، ومن ذلك أنه طوله شهر وعرضه شهر، وأن يتعدد نجوم السماء، ماءه بيض أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتقدم أمته إلى الحوض، إذ يقول للأنصار: أنا فرضكم على الحوض، إنكم ستلقوني بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومما جاء في شأن الحوض أنه ترد عليه جماعات فيذادون، يعني يمنعون ويحال بينهم وبين الورود، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فيجب الإيمان بأن لنبينا عليه الصلاة والسلام الحوض المورود، ذلك الحوض الذي يظهر الله به فضله، وفيه كرامة، وفي هذا الحوض كرامة لأمته وغياث لهذه الأمة ممن استقام على سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الميزان، ميزان الأعمال، وهذا مما أخبر الله به في كتابه في مواضع: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقبلها قال: والوزن يومئذ الحق، قال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إلى غير ذلك من الآيات. وهكذا السنة دلت على وزن الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام في شأن ابن مسعود ودقة ساقيه: إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فلهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بوزن الأعمال. نعم. كذلك مما ثبت في الصحيح أنه إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار أتي بالموت على هيئة كبش، فيدعى أهل الجنة وأهل النار فيرونه ويقال لهم: ما هذا؟ فيقولون: الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولأهل النار: خلود ولا موت. والله أعلم بكيفية ذلك وحقيقته، فيجب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله على مراد الله ورسوله، ولا نتكلف ولا نقول كيف يذبح الموت أو ما هذا الموت وهل الموت كذا وهو عرض يذبح أو المراد به ملك الموت. المهم أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الموت يذبح بين الجنة والنار بمرأة من أهل الجنة والنار، وبهذا يأمن أهل الجنة من الخروج وييأس أهل النار من الخروج. وهذا من أدلة دوام الجنة والنار وخلود أهل الجنة والنار، والآيات والأدلة على دوامهما كثيرة. قال تعالى وما هم بخارجين من النار، وقال في أهل الجنة وما هم منها بمخرجين، وقال في كل منها منهما خالدين فيها أبدا. فعلا الحوض ونهر كوثر، يسون الحوض ونهر كوثر، يسون الكوثر نهر أعطاه الله للنبي، الكوثر نهر أعطاه الله للنبي في الجنة، هو من نعيم النبي في منزله ومنزلته في الجنة. وأما الحوض ففي عرصات القيامة قبل دخول الجنة، وجاء في أحاديث الحوض أنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر. إذن ماء الحوض أو شراب الحوض إنما يكون من الكوثر، فالحوض يمده الكوثر، يمده الكوثر، فشرابه من شراب الكوثر، وكل من الأمرين داخل في عموم قوله سبحانه ممتنا على نبيه إنا أعطيناك الكوثر. نعم حسبك. شو اللي بعد هذا؟ حسبك، هذه في أشرف الساعة، كيف على هذا؟ أحسن الله عليكم. هذا سائل من شبكة الإنترنت يقول نرجو من الشيخ إعادة الأوجه الثلاثة المفرقة بين العلو والاستواء، ومن هم الذين أثبتوا أن الرؤية لا في جهات. أما الذين قالوا إنه تعالى يرى لا في جهات، هذا هو المعروف من مذهب الأشاعرة، وذكرت لكم أن هذا من تذبذبهم واضطرابهم وتلفيقهم بين الحق والباطل، كما قالوا في الكلام وقالوا في مجمل الصفات. وأما الفروق فقد أعدتها، ذكرتها قبل ذلك إجابة لسؤال وأعدتها أيضا. الفرق الأول أن طريق العلم بالاستواء هو السمع، يعني النقل، يعني الكتاب والسنة، وطريق العلم بعلو الله على خلق السمع والعقل. الثاني أن العلو عام على جميع المخلوقات، تقول الله فوق جميع المخلوقات، الله فوق العرش، الله فوق السماوات، فوق العباد. وأما الاستواء فلا تقول إلا أن الله تعالى مستوى على العرش أو استوى على العرش. والفرق الثالث أن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته، وأما الاستواء فهو صفة فعلية تابعة لمشيئته، تعلق بها المشيئة. نعم. هذا سائل يسأل أيضا من شبكة الإنترنت ويقول هل الذي يذبح بين الجنة والنار هو الموت أم ملك الموت؟ الله أعلم. جاء الذي في الحديث أنه يؤتى بالموت، وقلت لكم يجب أن نؤمن بهذا على مراد الله ومراد رسوله، على مراد الرسول كما أخبر، والله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته. كما جاء عن الشافعي الأثر المشهور أنه كان يقول آمنت بالله وبما جاء الله على مرادنا، يعني فيما اشتبه وأشكل، وآمنت يا رسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هل الجلوس من معاني الاستواء؟ بعض السلف يطلقون لفظ الجلوس ويذكرون في ذلك آثار، وكأنهم لا يرون مانعا من إطلاق لفظ الجلوس، لكن المعاني التي فسر بها الجلوس هي الأربعة كما تقدم. فيكفي أن نقول إنه تعالى مستوى على العرش كيف شاء، مستوى على العرش أي عال فوق العرش، مرتفع على العرش، ولا نقول كما يقول نفاة الاستواء إن استواءه ليس بقعود. وارجعوا إلى هذه مناقشة شيء من الكلام في هذا في إلى الرسالة التدمورية، فإن شيخ الإسلام يقول إن المتوهم في استواء الله على عرشه أنه كاستواء المخلوق يقول إن استواءه ليس بقعود ولا استقرار، يقول ولا يعلم أنه يقال في مسمى الاستواء ما يقال في مسمى القعود والاستقرار، فإن كانت الحادث داخلة فالله تعالى منزه عن كل ما يستلزم الحاجة والاستقرار، وإن كانت الحادث غير داخلة فلا فرق بين إثبات الاستواء والقعود والاستقرار. نعم. الله تعالى الذي خلق العرش ومالكه قبل أن يخلقه، هل هذه العبارة مستقيمة؟ إيش؟ الله تعالى الذي خلق العرش ومالكه قبل أن يخلقه أن يخلقه. هذا كلام لا يعقل، أن الله تعالى مالك كل شيء، لكن الملك إنما يتعلق بالموجود من حيث الملك، أما من حيث القدرة فالله على كل شيء قدير، هو قدير على الموجود والمعدوم، لكن إنما يقال إن الله مالك كذا فيما هو موجود، له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، هذا هو المتبت. مثل ما يقال في الرؤية إنما تتعلق الرؤية بالموجود، إن له يعني في الكلام العام له كل شيء، له الدنيا والآخرة، له السماوات والأرض ومن فيهن، فله الملك على الإطلاق، ولا نحتاج إلى نتكلف نقول إنه مالك العرش قبل خلق العرش، له هو مالك العرش سبحانه وتعالى، له الملك أزلا وأبدا، له الملك التام. نعم. له الملك كله، له الملك كله، لا يخرج عن ملكه شيء. نعم. يقول من القواعد عند أهل السنة أن كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله أحق بالاتصاف بها، فما معنى هذا الكلام؟ وهل يوصف الله بالأناة لأنها صفة لا نقص فيها ونحو ذلك مما يرى الإنسان أنها صفة لا نقص فيها؟ نعم. هذا مما فسر به أهل العلم المثل الأعلى، أن له الوصف الأكمل الأطيب، ومعنى هذا أن كل كمال لا نقص فيه فالله أحق به، وكل نقص ينزه عن المخلوق فالله أحق بالتنزيه عنه. وأما الآناة بهذا التعبير فأنا لا أعرف أنه ورد في شيء من ذلك، ولا يعني هذا التأصيل إننا نستحدث لله صفات لم ترد بها النصوص، هذا في الحقيقة هو دليل عقلي يعني هذا المثل أو هذه القاعدة المستمدة من المثل الأعلى هذه لا أعلم أنه يعول عليها في إثبات صفة من الصفات على وجه التعيين، لأن كل ما وصف الله به نفسه مما تدل على الفطر والعقول هو موجود في الكتاب والسنة. يعني يمكن أن أقول إن بدل كلمة الأناء والأناه ورد إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رفيق فيه رفق، ولا شك إن ضد الأناة يعني مذموم، ضد الأناة يعني الاستعجال وفيما لا ينبغي الاستعجال فيه، مع أنه سبحانه وتعالى أخبر بأنه سريع العقاب إذا أراد بقوم سوءا فإن عقابه يكون سريعا لأنه لا مرد له، فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لا إله إلا الله، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فنستغني بما نطقت به نصوص الكتاب والسنة عن ما لم يرد، فقد نتخيل إن لفظ أناه إنه صفة كمال مطلقة مطلقة وليس بلازم، لأنه يعني الإسراع أحيانا يكون هو مقتضى الحكمة، فالله حكيم. يمهل، إن الله لا يملي للظالم، هذا فيه نوع من يعني من معنى الأناة كما يقول السائل، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا نطلق على الله يعني ألفاظا قد يكون فيها إشكال أو اشتباه، بل نعتصم بنصوص الكتاب والسنة، لأن ذلك هو طريق السلامة. نعم. ذكرنا أحد إخوة جزاه الله خيرا أنه جاء في المثل قوله المؤمن بالصراط. نعم. قول المؤلف يؤجل. نعم. هذا سائل يقول قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، والمعلوم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ففي هذه الأيام الستة هل صفة العلو ثابتة لله جل وعلا؟ أي والله ثابتة لله، نعم قلت لك العلو، لكن الاستواء إنما دل النص على أن الاستواء بعد ذلك. نعم بعده. هذا يقول هل يقال إن مقصد نفاة الكلام عن الله تعالى والقائلين بخلق القرآن مقصدهم من ذلك تعطيل ما جاء في كتاب الله تعالى من أحكام علمية وعملية، ومن ثم التوصل إلى نبذ الدين والشريعة وعدم العمل بها اعتقادا وعملا وسلوكا وأخلاقا؟ دع التطول والكلام الشقشق به، لا، الملاحدة منهم والزنادق المندسون في صور الإسلام، نعم هذا مقصودهم، والمغرورون الذين انطلت عليهم تلك الشبهات وترسخت في عقولهم ما هو مقصودهم، لكنهم ضلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الكفر من حيث يشعرون أو لا يشعرون. من كان هذا مقصده فهو كافر اصلا. ولا نشك ان في طوائف المبتدعه زنادقه مقصودهم نبذ الاسلام وافساد دين الاسلام وافساد عقائد المسلمين. لكن هذا القصد لا ينسحب على كل طوائف المتكلمين ممن وقع في هذه البدع والضلالات. نعم. يقول هل المؤمنون يرون الله عز وجل في الجنة وفي عرصات القيامة أو في الجنة فقط؟ أنا قلت هذا في عرصات الجنة وبعد دخولهم الجنة. شيخ الإسلام هكذا في العقيدة الوسطية يقول يرونه سبحانه في عرصات الجنة في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. هل هناك فرق بين الرؤية والإدراك؟ نعم. الإدراك المنفي عن الله عن الأبصار لا تدركه الأبصار هو الإحاطة، وأما الرؤية فهي أعم من ذلك. فالرؤية قد تكون مع إحاطة، يعني الكلام على مفهوم رؤية وإحاطة. الرؤية قد تكون مع إحاطة وقد تكون من غير إحاطة. فالرؤية المثبتة للمؤمنين يوم القيامة هي رؤية من غير إحاطة. تجاوز. يقول هل رؤية الله في جميع الأوقات أو في وقت معين؟ يكون كيف شاء الله سبحانه وتعالى، وأهل الجنة في رؤية لله يتفاضلون ويتفاوتون كما يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم، الله أعلم. نعم. هذا أشكل عليه ما جاء عن حديث موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر عليه وهو يقرأ القرآن فقال لو علمت أنك تستمع إليه لحبرت لك تحبيرا. يقول قد أشكل علي هل هو من العمل الذي يراد به الدنيا؟ لا والله. أترى يعني تحري ما يحبه الرسول من إرادة الدنيا؟ يقول لو علمت أنك تستمع لحبرته لك، فهل القصد إلى تحقيق ما يحبه الرسول؟ هذا من القرب. لو أن إنسان يقرأ القرآن ويحبره لينتفع به من شاء الله، لا من أجل أنه يمدح، يقول يا زين صوته ما شاء الله، لكنه يريد أن ينتفع به من يسمع أو يقرأ على والده ويتغنى بالقرآن ليسر والده بأنه يعني أنه ولده وأن هذا من آثار عمله. كان هذا مقصدا شريفا يزداد به أجرا وفضلا. والله الظاهر أن نكتفي بهذا القدر لأن الساعة إلا أربع الآن. السلام عليكم. رحمه الله تعالى. وخروج الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم القول في أصول الإيمان وأنه يجب علينا أن نؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر البعث بعد الموت والجنة والنار والحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم والصراط والميزان والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم وبقي من هذه المسائل المتعلقة باليوم الآخر أو متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، الصراط، والمراد بالصراط جسر، معبر على متن جهنم. يمر عليه الناس على في أعمالهم على قدر أعمالهم. جاء في الحديث الصحيحة من الناس يمرون عليه متفاوتين في سيرهم، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، منهم من يمر كالريع، ومنهم من يمر كجاود الخيل وكركاب الإبل، ومن الناس من يعبر من يسعى سعيا ويركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يذهب، وهكذا. ومن شأنه أن ثم من يمر عليه من يعني من يلقى في جهنم وعلى الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فناج مسلم ومقدوس في النار. والصراط قد أشير إليه في القرآن في قوله تعالى وإن منكم إلا واردوا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فسر بالعبود على الصراط. يمر عليه المتقون الظالمون فينجي الله المتقين ويهلك ويترك الظالمين في جهنم، كما قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والله أعلم أن العبور على الصراط ليس لكل أحد، لأن الكفار أو سائر أمم الكفر إذا حشر الناس يقال لهم بعد تقريعهم وحسابهم، يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فتتبع كل أمة ما كانت تعبد فتنتهي إلى النار فتدخله. ولكن الذين يعبرون على الصراط منهم المنافقون كما جاء في تفسير قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم، أنهم يكونون مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة وحتى يظنون النجاة فيعطون أنوارا سرعان ما تنطفئ، ثم إذا انطفأ ما معهم من النور وبقي المؤمنون في بأنوارهم تسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المقصود انه مما يجب الإيمان به من مما يكون يوم القيامة الصراط، هذا الطريق الذي لا يعلم كيفية وعليه كلاليب، شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بشوك السعدان، شوك بسيط صغير، شوك السعدان يعرفه الناس لأن النبات مدور وفي جوانبه شوك، يعني شوك الواعدة تجدها مدورة ومحاطة برؤوس مدببة، شوك السعدان. ولكن آلة تقريب وتصوير كأنه لشكلها، وأما عظمها فلا يعلمه إلا الله. كذلك مما تقدم الكلام في الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم رؤية تسرهم وينعمون بها وتقر أعينهم في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة. وأما الكفار فقد اختلف الناس فيهم، فقيل إن الكفار لا يرون ربهم بإطلاق أبدا، لا في عرصات القيامة ولا بعد دخولهم النار من باب أول. فهم قال إنهم يرونه في القيامة، لكن معلوم أنهم لا يرونه رؤية تسرهم، بل يرونه رؤية تخزيهم ويخزون بها، لأنهم إذا لقوا الله وقد كفروا به وعصوا كانت رؤيتهم له أو لقاؤهم له سبب خزيهم وذلهم وهوانهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقيل إنما يراه المنافقون الذين يكونون مع هذه الأمة يرونه، وكذلك إنهم إذا رأوه وكشف سبحانه وتعالى لهم عن ساقيه وسجد له المؤمنون وأراد المنافقون أن يسجدوا صارت ظهورهم كصياط البقر، يعني مثل قرون البقر، لا يستطيعون أن ينحنوا ولا أن يسجدوا، كما جاء في تفسير، اقرأوا تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فكان المنافقون يسجدون، لكن ما كانوا يسجدون لله إيمانا وطاعة وذلا واحتسابا، إنما كانوا يسجدون نفاقا وخداعا، كما يقول يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. والأظهر أن الكفار يرونه، وإذا قلنا يرونه فلا يعني هذا أن كل الكفار، إنما يرونه في الجملة، ثم يحجبون، وفي حجبهم مزيد خزي لهم ومزيد تنكير وذل. نعوذ بالله من الخزي والعار وعذاب النار، نسأل الله السلامة. ذكر المؤلف بعد ذكره لأصول الإيمان الخمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وبالدجال، يعني ونؤمن بالدجال، أو يجب أن نؤمن بالدجال أو بالمسيح الدجال، وبطلوع الشمس من مغربها، وبنزول المسيح عيسى بن مريم، كلمة الله وروحه، وأنه يقتل المسيح الدجال، يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، هذا كله مستمد من الأحاديث الصحيحة. فهذه أربعة أمور من أشراط الساعة. ذكر الدابة والدابة، هذه خمسة. خمسة: الدجال الذي هو الدجال الكذاب الذي يخرج مدعيا للنبوة ثم يدعي الربوبية، ويجري على يده أمور خارقة تكون فتنة للناس، يدعو الناس إلى طاعته وإلى اتباعه فيبتدر به كثير من الناس، وأكثر أتباعه اليهود، فهم ينتظرون مسيح الضلالة، والمسلمون ينتظرون مسيح الهدى عيسى بن مريم. والمسيح الدجال قد استفاضت الأدلة من السنة على خروجه وذكر أحواله وصفاته، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنذر أمته الدجال، وأخبر أنه ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبان من حاله وصفاته ما لم يكن من نبي قبله، لأنه عليه الصلاة والسلام نبي الساعة. فكل أشراط الساعة إنما تكون من بعده وعلى إثره. وجاء في وصف الدجال أنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، طافية مثل الشيء الطافي فوق الماء، يعني أنها تكون جاحظة، وهذا فيه مزيد قباحة، يعني العين إذا كانت غائرة أهون من أن تكون طافية، يعني لا يبصر بها وهي طافية جاحظة. أعور. وأخبر عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. أخذ منه بعض أهل العلم إثبات العينين لله، وأنه سبحانه وتعالى له عينان بريئتان من كل آفة ونقص سبحانه وتعالى، وهذا شأنه وشأن صفاته الكمال المطلق. وجاء في الوصف كذا أمور كثيرة: مكتوب بين عينيه كافر، يقرأ ذلك كل مسلم. المهم الإيمان بهذا المخلوق الذي يحصل ويخرج في آخر الزمان. ومن حكمة الله أن شرع لنا الاستعاذة بالله من فتنته في كل صلاة، كل صلاة في التشهد الأخير، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح. فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة. في الحديث الذي رواه الترمذي: بادروا بالأعمال سبعة، وذكر منهم: أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو نعوذ بالله من فتنة المسيح. ومن أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، أيضا مما يجب الإيمان به طلوع الشمس من مغربها، تطلع على الناس كل يوم منذ خلقها الله من جهة المشرق، فإذا جاء ذلك اليوم الموعود طلعت على الناس من المغرب. وجاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشمس تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن يعني بالمضي، فإن فربما قيل لها ارجعي من حيث فتعود، ترجع. والله أعلم بكيفية سجودها واستئذانها، كل أمور الغيب يجب الإيمان بها على مراد الله ورسوله. فإذا جاء ذلك اليوم الموعود المقدر بتقدير الله لم يؤذن لها بالوصال بالمواصلة، مواصلة السير، فهي دائبة الآن، دائبة الشمس والقمر دائبة، دائبان في السير يسيران. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين باستمرار، نحن ننام ونقوم، الشمس ماضية والقمر ماضي جاري جاري، إذا غربت عنا فهي قد طلعت على قوم وهلم جرا مستمرة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. تمضي ماضية في سيرها، فتطلع في ذلك اليوم المقدر الذي يعلمه الله عن الناس من مغربها. وقد فسر بهذا المعنى أي بطلوع الشمس مغربها قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، فسر هذا البعض بطلوع الشمس مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. إذا طلعت الشمس من مغربها، جاء في الحديث الصحيح إذا طلعت الشمس من مغربها آمن من عليها، يؤمن الناس، ولكن هيهات، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، كل يبقى على حاله. الكافر لا ينفعه إيمانه لأن الأمر أصبح عيانا، والعاصي لا تنفعه توبته كما ثبت في الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس المغربة. يعني إذا طلعت انقطعت التوبة، امتنعت التوبة، تمتنع، ما يمكن لأحد أن يتوب، يبقى العاصي على حاله والكافر على حاله ولو آمن ما نفعه. آية عظيمة، آية كونية سماوية. والآية الثالثة الدابة، دابة الأرض، وهي المذكورة في قوله تعالى: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء في شأن الدابة أحاديث صحيحة في الخبر عن خروجها، وأنها يعني وأن خروجها يكون قريبا من طلوع الشمس من مغربها، متى سبقت إحداهما فالأخرى في أثرها. ووردت فيها أحاديث كثيرة في صفتها وكيفية خروجها وكذا وكذا أمور، ساقها ابن كثير، تجدون ساقها ابن كثير، ولكن جلها، جل تلك الأحاديث الواردة في صفتها وقوائمها وكلامها، ولكن المهم إن كلها يعني يؤخذ منها إثبات خروج الدابة، وخروجها ثابت بالقرآن وبالسنة وإجماع أهل السنة. دابة الله أعلم بخير، لكنها دابة لها شأن وتكلم الناس. فخروجها هو أحد أشراط الساعة الكبرى. هذه الأمور المذكورة هي من شروط من أشراط الساعة الكبرى. والرابع هو نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقد أشير إلى نزوله في القرآن كما بقوله تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقد يكون الآية التي تدل على مجيئه قوله تعالى في شأنه: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني علم وعلم على مجيء الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وجاءت السنة الصحيحة بالتصريح بالخبر عن نزوله كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما قسطا فيكسر الصليب. الصليب الذي يعبده النصارى، معبود النصارى يكسره، تنبيها على بطلان ملة عباد المسيح، عباد الصليب باطل. هم الآن النصارى يعظمون الصليب، يعبدونه، يعلقونه، ينصبونه على كل شيء، معبودهم رمز الإله. لكن المسيح إذا جاء أعلن بطلان عبادته، يكسر الصليب ويقتل الخنزير تنبيها على تحريمه. فالخنزير محرم في شريعة المسيح وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الشرائع. ذكر بعض أهل العلم أن هذه المحرمات محرمات في جميع الشرائع. ويقتل الدجال كذلك من أعماله، قتل الدجال، وهذا كذلك ثابت في أحاديث صحيحة. وفيها ما يفيد أن الدجال يخرج لا كان مفاد الأحاديث أن الدجال يخرج كأنه قبل، فإذا نزل المسيح عليه السلام طلبه فيدركه في مكان كذا بباب لد فيقتل. معنى هذا إن المسيح الدجال يخرج ويعيش في الأرض شرقا وغربا وتحصل فتنة ويقيم في الأرض ما شاء الله، ثم إذا نزل المسيح سلط عليه فقتل. هذه أربعة أمور من أشراط الساعة الكبرى: الدجال والشمس وطلوع الشمس مغربها وخروج دابة الأرض ونزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد والبعث والنشور والعرض والحساب وعذاب القبر ومساءلة منكر ونكير والجن والشياطين. يقول: ويجب أن نؤمن بالبعث والنشور، يعني كأنه لما ذكر اليوم الآخر ونبه إلى، كان الكلام هذا يعني ما هو مترتب كما ينبغي، كان ينبغي أن يذكر الأمور المتقدمة من يعني من الصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار يذكرها بعدها، هذا هو المناسب. لكن لو ذكر بعض ما يكون يوم القيامة وذكر البعث بعد ذلك، والمناسب ذكر الجنة والنار بعد ذكر البعث، هذا هو الترتيب المناسب المطابق للواقع. فلما ذكر هذه الجملة من أشراط الساعة أشراط القيامة ذكر أيضا البعث، فيجب الإيمان بالبعث الذي هو إخراج الناس من قبورهم، والبعث بعد الموت وإخراج الناس من القبور الأولين والآخرين، هذا ما كفر به أعداء الرسل أولهم وآخرهم وأنكروه أشد الإنكار وتعجبوا من هذا كثيرا. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وفي الآية الأخرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والكلام في البعث مفصل في القرآن كثيرا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ قال سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. البعث يكون بتشقق الأرض، تتشقق الأرض عن في باطنها، يخرج الناس من قبورهم سراعا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وعبر عن هذا بالخروج وبالنشور، بالنشور فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نفر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأن الأجداد القبور الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. هذا وصف لحال الكفار عند خروجهم، وإلا فالمؤمنون يخرجون والملائكة تبشرهم وتؤمنهم، تنزل عليهم بالبشائر، تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والبعث، البعث تقرأوا وإذا القبور بعثرت تبعثر وتثار ويخرج ما فيها. يأخذ كل من كل ما في هذه الأرض من الأولين والآخرين، من أول نسمة إلى آخرين يخرجهم ربهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. شواذ والبعث والعرض والحساب، أيضا يجب الإيمان بالعرض، عرض العباد على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، نعم بسم الله، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا، هذا الشاهد، وعرضوا على ربك صفا، عرضوا على ربك صفا، عرض وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض وكذلك الحساب. العرض والحساب، والحساب كأنه يشمل الحساب، حساب العرض وحساب المناقشة، ومن الحساب وضع الموازين لإظهار أحوال العباد وأعمالهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: وهو أسرع الحاسبين وكفى بالله حسيبا. نعم، والعرض والحساب. وكذلك يجب الإيمان بعذاب القبر، أي ونعيم القبر، يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر. أما فتنة القبر فهو السؤال، سؤال منكر ونكير، سؤال الملكين كما ثبت في السنة المتواترة، وقد أشير إلى ذلك في القرآن بقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فأما فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن والموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان المصيح. وجاء في شأن فتنة القبر وعذاب القبر أحاديث مستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث البراء بن عازب، الحديث الطويل في صفة قبض روح المؤمن والكافر وسؤاله في وسؤال القبر، وأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. الحديث فمما يجب الإيمان به وعليه أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة في الكتاب والسنة، مما استدل به على عذاب البرزخ، يعبر عن القبر بالبرزخ، عذاب البرزخ، قوله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعض، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آياته تستكبرون. وقال في المؤمنين: وإذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمة المؤمن تكون طائرا يعلق في شجر الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرع في الجنة إلى غيره. وجاء يعني أكثر الأحاديث إنما فيها ذكر فتنة القبر وسؤال الملكين، وجاءت تسمية الملكين في رواية عند الترمذي أنهما منكر ونكير. بعض أهل السنة يذكر هذا، وما يجب الإيمان به الإيمان بفتح